هنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية لقاء جديد من برنامج السنة بيان للقرآن. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. نتابع في هذه الحلقة إن شاء الله ومع مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الصحيح من هذه السنة من السقيم الذي اختلط بها، ولكن العلماء والحمد لله فصلوا لنا في ذلك ووضعوا لنا ضوابط نعرف بها الصحيح من السقيم. فضيلة الشيخ، نصل في هذا اللقاء إلى الاعتبار والمتابعة والشواهد والأفراد والصبر للحديث، هل يشارك راويه أو شيخا لذاك سالك؟ الاعتبار إن يكن مجامع في اللفظ فهو شاهد وتابع. هذه بداية الأبيات المتعلقة بهذا المجال، مجال الاعتبار. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد غر المحجلين. ما بعد، يقول المؤلف: الاعتبار والمتابعات والشواهد والأفراد. هل يتكلم على مدلولات هذه الألفاظ عند هذا الحديث؟ قال: والصبر للحديث، الصبر اللي هو تتبع الطرق. الصبر للحديث، الاعتبار له معنى. الصبر للحديث، هل يشارك راويه أو شيخا؟ معناه نبحث في الطرق والأسانيد المختلفة، في الطرق المختلفة والأسانيد المتباينة، كان نشبر هذا الراوي، كان نشبر له متابعة. والله شيء يشهد لهذا المعنى الجديد. متابعة مثلا تكون في اللفظ، مثالها مثلا خرص مثلا حديث راويه مثلا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سنين عن أبي هريرة، خرص كان راوي حد ما هو حماد بن زيد عن أيوب، نشبرهم رواية مثلا مالك عن أيوب، والله سفيان بن عيينة الله السوري عن أيوب، هذه عادة قال لهم متابعة، غيرها ينقلها متابعة تامة. هنا المتابعة قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة هي اللي يتابع الراوي في شيخ قبال، كيف هذا المثال ابن عيينة مثلا عن أيوب تابع مالك عن أيوب، هاي ينقلها متابعة تامة. يعني ما نشبر حد رواه عن أيوب غير حماد بن زيد مثلا، نرقبه شر الطبقة اللي فوق ذاك من السند اللي هي طبقة شيخ أيوب اللي هو محمد بن سيرين، خرص كان رواه عن حد محمد بن سيرين كان رواه عن حد ما هو أيوب، إن شبروه هذه متابعة لذاك الراوي الأول اللي هو حماد بن زيد، غير ما هي متابعة تامة، لأنه هو ما هو تابع الشيخ قبل وتابع هون الشيخ شيخ، هي متابعة تامة بالنسبة للشيخ اللي هو أيوب السختياني، متابعة قاصرة بالنسبة له هو. لما شبرنا أيوب توبع فيه خرص كان رواه عن أبي هريرة حد من التابعين مرقب محمد بن سيرين، إن شبروه تعيد متابعة تامة لمحمد بن سيرين وقاصرة بالنسبة لأيوب حماد بن زيد، وهكذا. اللي ما شبهنا حد متابعه هذا يكسع، هو اللي نقال للحديث الفرد أو اللي نقال للأفراد أو الفرد المطلق مثل اللي جنة تعليه فاخر لذات إن شاء الله. إذن من أمثلة المتابعة التامة والقاصرة الحديث اللي سند الترمذي والدارمي في السنن، قال الدارمي حدثنا سليمان بن حرب، قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد، ثم اتفق قتيبة وسليمان وقال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبية عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا اجتمعت فيه المتابعة التامة والقاصرة. متابعة التامة سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وفي سناد الترمذي قتيبة عن حماد بن زيد، أنها سليمان بن حرب تابع قتيبة، هي متابعة تامة لأنه تابع في شيخه حماد بن زيد. قاصرة بالنسبة للدارمي، لأن الدارمي شيخه سليمان بن حرب، غير الترمذي تابعه فاش الترمذي روى عن قتيبة عن حماد بن زيد اللي هو شيخ الدارمي. الدارمي شيخ قبال متولي سليمان بن حرب، سليمان بن حرب يروي عن حماد بن زيد، أنا عاد قاصرة بالنسبة للدارمي وتامة بالنسبة لسليمان بن حرب لأنه تبع في شيخه. من مثلت أيضا الحديث اللي أراوي مسلم الصحيح، حديث زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا الحديث رواه مثلا مالك وسفيان بن عيينة، سفيان الساري، عبد العزيز بن محمد الدراردي، سليمان بن بلال، كلهم عن زيد بن أسلم في هذه السنة، مرة بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، مرة بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا هون نقول مثلا مالك هون تابعه ابن عيينة، والله مالك تابع ابن عيينة، هون كلهم مثلا حاصل من المتابعة الخاية متابعة تامة لأنهم كلهم اتفقوا عن شيخهم زيد بن أسلم، قال له متابعة تامة. المتابعة معناها الاتفاق على لفظ معين، هي الاتفاق أساسا على اللفظ وعلى الإسناد، الأصل أن تكون على الإسناد وتعرف مثلا أصحاب الحديث يجيب الحديث مثلا كي مسلم يجيب لفظه أولين يعتمد يعقب يجيب عقب طلق يقول نحوه والله بمثله ما يشق الفهم. أنا كنت شاكين تابعه معنا المصحح للحديث يتابعوا لي حق هي المتابعة تابعه في شيء يوافقه في معنى وافقه عليه هذا أكد صدق لك الراوي ضبطه إنه رواه ما رواه غيره هذا باطل هو الاعتبار لأن الاعتبار هو تتبع الحديث والطرق من مضانه في كتب الحديث والأجزاء والمساند من حصل متابعات له ونعرفه كان الراوي تفرد به ولا لا هذا هو الاعتبار. طيب قال إن يكون مجامع معناها إلى عاد مجامع في اللفظ حصل الاتفاق بين اللفظين هذا قال له شاهد وتابع قال المتابعة هذا هو الأكثر الحديث يطلق عليه المتابعة وكل متابعة شاهد مثلا لأن الأصل في المتابعة الاتفاق في اللفظ وإن يكون معنى فقط اللي عاد صلفه مو متحد لا بالمعنى مثلا نفس المعنى يفيده هذا مثلا يعد شاهد فقط قال لك هو الشاهد كي مثلا نقبو حديث إدوارد مثلا في مطلق الأمر مثلا بالتحية عموما تحية المسجد ويأتي حديث أخر مو بذاك اللفظ مثلا كي مثلا في بعض الحديث أنه إذا جاء أحدكم للمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نهي وفي بعض الحديث أخر الأمر ما هو لفظ النهي غير هذا مثلا يعد الحديث شاهد لمعنى إن يوافقه في المعنى هو أن حد ما يقعد ما حي المسجد أنا نفس المعنى مثلا أديته كي ممكن إن قال في الحديث السابق إن كان مثلا سنده اتحد لأن لفوا عند النسائي وابن ماجه والترمذي أيما إيهاب دعاء لفوا عند مسلم الصحيح إذا دعاء الإيهاب فقط طه إذا ذاك هو الشاهد وكثير الشواهد تجد في كثرة جدا هي المتابعات عمليا تنجي بعرف نصف الراية للزلعي مثلا وكتب التخريف كي مثلا تلخيص الحبيل للحارون الحجر كي أرواي الغالي للشيخ للباني هاي الكتب مثلا اللي تبحث مثلا الأسانيد وطرق الروايات دائما تنجي بعرف كي السلسلتين لمن يوم الشواهد هذا غالبا يلجئ لهم في التصحيح بالطرق اللي هو في باب الحسن الغالي مثلا وإن يكون معنى فشاهد فقط معنى إلا ما اتحد له عاد اتحاد الله في المعنى فقط ما في له أكوى معنى أنه عاد شاهد مثلا قال له متابع إن قال مثلا تابعه فلان كيف تأكم اللي لا اللي تباينت قاع الطرق كي مثلا الحديث من حديث أبي هريرة من حديث جابر مثلا كي حديث العوضة اللي من المذكر اسم الله من حديث أبي هريرة مثلا ومن حديث سعيد بن زيد ومن حديث أبي سعيد الخدري أراك حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي هريرة إن قال لهم شواهد إن قال لهم متابع إن قال لهم شواهد مثلا انتظار مثلا إذا عاد ضعفهم هو شديد يقوى بهم وإذا عاد ضعفهم شديد كيف تقدمون عدمهم صالحين للتقوية نعم وإن يكون معنا فشاهد فقط والمفرد المطلق غير ما فرض إن قال الفرد المطلق هذا غير ما فرض ما فرض أنا ما سله ما تقدم شنه هو الحديث اللي وجد له متابع أنا الحديث اللي لا متابع له هو اللي قال الفرد المطلق مطلقا دون تقييد ما هو مقيد بأن الفرد قسمان الفرد قسمان ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق وفهم فرد النسبي مثلا وهو اللي يتكلم عليه المؤلف مثلا إذا هذا الفرد المطلق مثلته توجد في جامع الترمذي وتوجد مثلا في مسند البزار توجد في كتاب الأفراد للدارقطني وتوجد في كتاب المعجم الوسط للحافظ القاسم الطبراني لأن البزار دائما مثلا في يقول لا نعلمه الرواية والله لا أعلمه الرواية إلا من هذا الطريق والله بها الإسناد يقيد بعلمه وحافظ الطبراني والحافظ الدارقطني هذا دائما ينفوه نفي مطلق يقول لا أعرفه في الدنيا إلا بهذا الطريق حتى أن الحافظ الطبراني رحمه الله وقع له بعض الأوهام بسبب ذاك النفي في وجود متابعات لحادث وهي عنده هو نفسه بالمتابعة في بعض كتبه تعقف عليه بعض المتأخرين من الأحناف مغلطة وفرده بجزء كذا كابن حجر رحمه الله في النكت إن ذاك هو الفرد المطلق الفرد المطلق مثلا من نزلت حديث الأعمال بالنيات هذا فرد مطلق في أوله وإن كان اشتهر في آخره لأنه لا يعرف بسند صحيح تفرد به عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر تفرد به علقمة بن وقاص عن علقمة مثلا تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا ما انتشر مثلا واستفاد من رواية جمع كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله جميعا إن هو الفرد المطلق الفرد المطلق هذا معناها لا هو الغريب الفجأة ما بين فادر المطلق عن ذلك الغريب هذا هو الفرد المطلق والمفرد النسبي يقول هنا والمفرد النسبي ما يقيد بثقة ومثل ذاك بلد الفرد النسبي ما مثلا يكون تفرد به الراوي عن معين بحيث يعرف الحديث بساند أخرى لكن من هذا الطريق تفرد به فلان مثلا يكون معنا قلته عن معين لما اللي تفرد به البلد كقراءة ملك يوم الدين هاي ذكر بعض العلم أنها سنة تفرد بها المدينة قراءة ملك يوم الدين بغير مد وفي قراءة ثانية مالك يوم الدين ولما اللي يقيد بثقة كي هاي نسواف كتب الأحاديث اللي تعتنى بضبط الغرائب يقولوا لم يروي ثقة إلا فلان. كي مثلا حديث المغفر ثابت صحيح من طريق مالك عن الزري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر. هذا الحديث روي من طرق تقريبا تزيد على العشرة طرق عن الزري، لكن لا يصح منها إلا طريق مالك عن الزري عن أنس، كما جزم الإمام الترمذي والإمام بن حبان كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا مثلا هون مقيد بالثقة، لأنه يعني إذا قلنا غير ثقة هو رواه واحدين غير ثقات عن الزهري، رواه بعض الثقات لكن الراجحين أنهم دلسوا عن أنهم أخذوا عن مالك ثم سقطوه ودلسوا دونه، أكوا راجحين. إذن ما يقيد هو الفرد النسبي، أنا أتفرد فيه بالنسبة إلى معين والله إلى بلد والله إلى ثقة مثلا. لكن قال العراقي بعض العلم أنه المقيد بالثقة أنه قريب هو من الفرد المطلق، يعني رواية غير الثقة كلا شيء مثل هنا صار عن معين معين مثلها خاصة قال كما عن بكري رواية أنا بكر بن وائل ونحو ذلك. فدري إشارة للحديث اللي أراويه سفيان بن عيينة عن وائل عن ابنه بكر عن الزري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق من تمر الله بيت من مسكن. الحديث مثلا تفرد به سفيان بن عيينة من هذا الوجه، والحديث مثلا عنده طرق أخرى معروف من وجه آخر غير هذا. هم مثال تفرد المعين، تفرد معين عن معين اللي هو ابن عيينة عن وائل عن ابنه بكر من رواية الآباء عن الأبناشين. واللي مثال ثاني باب أخر المصطلح قال رواية الأكابر عن الأصغر ومنها رواية الوالد عن ابنه ونحو ذلك. أدري لأن يعود هذا عن معين ولو أن له رواية أخرى والله زاد هي ولو أنه لأنه متكلمين لا على الوجه اللي هو. قال لك غريب من هذا الوجه معناه عنده وجه أخرى مثلا ما تربيه. يقول أيضا هنا وليس في أقسام ذا المقيد ضعف لفرديتها فلتقتدي. هذا الفرد النسبي هذا اللي بأقسامها الثلاثة سواء قيد بالثقة ولا بالبلد ولا بالتفرد عن معين، ها قال إنه ما فيه ضعف من حيث التفرد هو، إنه قد يكون أهل البلد اللي تفرد بهذه السنة ثقات وقد يكون غير ثقات. الحكم ذاك هو الرجع للطريق والأساني. كذلك أيضا هذا الفرد النسبي قد يكون ثقة كما إذا تفرد مالك عن الزري، هذا ما يضعه. ليش؟ لأن تفرد بمالك، مالك مثلا ثقة حافظ، تفرد الثقة الحافظ والله زيادة فهي مقبولة كما تقدم في الكلام في زيادة. كذلك من اللي تفرد معين مثلا تفرد ابن عيينة بهذا الطريق طريق حديث زري عن الناس، هذا أيضا لا يقدح في صحة الحديثين لأن ابن عيينة إمام ثقة ضاب، فلتقتدي من تقدمك من العلماء. السلام. نعم جزاكم الله خيرا. إذا تعرفنا اليوم في هذه الحلقة على الاعتبار والمتابعات والشواهد، وأن المتابعة في اللفظ هي متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وأيضا على الأفراد أن المفرد خالق المفرد المطلق والمفرد النسبي، وعلى أن التفرد هذا ليس بالضرورة سبب في الضعف لأنه قد يكون من ثقة كيف عمر بن الخطاب حديثه إنما العمل بالنيات وغيرها من الأحاديث. فضلت الشيخ اللي متبقي من الوقت الحلقة عندنا بعض من الأحاديث، أنا قاعد عندي مجموعة من الأحاديث دائما تطرح علينا الناس يسولوا عنها، ونختارتهم الدقائق الأخيرة من الحلقة دائما نناقشوا فيها بعض من ذو الأحاديث، نشوفوا اللي منها صحيح نعرفه واللي منها ضعيف نعرفه واللي منها قاعد لا أساس لهم واللي نعودوا نعرفه. من هذه الأحاديث الصبيحة تمنع الرزق، دائما نسمع هل هذا حديث ولا ما حديث؟ هذا الحديث ذكره الإمام بن الجزر رحمه الله في كتاب الموضوعات هذه الموضوع وأعلّه هناك، ولا يثبت مثلا في هذا الباب شيء حسب علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع منها. وإذا لم يثبت شيء في المنع فالأصل مثلا في الأشياء يرجع إلى الجواز، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا مثلا ما فصل تحريمها مثلا هذه تبقى على الأصل اللي هو الحلية. صحيح أنه مثلا لا يعني مثلا نقول أنه ما ورد فيه مثلا دليل على التحريم أنه يعني أنه مثلا واجب على حد يرقدها والله مستحب يرقدها، لكن يختلف المقام. الأولى الإنسان أنه هذا الوقت الثمين يعدل فيه الأذكار، يقرأ فيه كتبا القرآن كتبا من العلم اللي همه، يدل فيه على خير مثلا يعدل فيه عمل بر. مثلا إنسان وراه فتنة بيت صهران والله عنده مشكلة والله عنده ألم، لكن يرقد أي وقت لأنه أي محل ضرورة. وذا الحديث الآخر فيه بارك الله لأمتي في بكورها، ذا حديث ملي حديث من درى شنو مستوى صحة الحديث؟ حديث ثابت هو في السنة، على كل حال البركة مدعو بها في البكور مثلا للناس، هذا مثلا غير هالبكور مثلا مطلق أبو بكر سواء كان بالسفر سواء كان في الأعمال، إنسان يذاكر مثلا على عمل صالح مثلا يعدل، على نفقة على العيال، على تكسب مثلا في حلال، على نصيحة، على صدقة، على أي عمل مثلا يذاكر. إذا ذا اللفظ بصيف تريح موضوع وليس بحديث الصباحة تمنع الرزق، هذا موضوع مو صحيح. وإن كان بعد مرغب في التبكير وأن حد يبكر على شيء متعدد ولا يضيع وقته في نومه زائدة، لكن ذا اللفظ بصيف تضيء الصبيحة وتمنع الرزق، هذا ما هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما لأنها تضج الأرض من هذا الخلاق سبحانه وتعالى، يعني ما اللي مثلا كونها تضج الأرض منها، هذا لا يدل من إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعود واجب التصديق له والانقياد له، لأن تعود ثابت أنها تضج الأرض منها الخلاق، هذا الوعيد الخاص مثلا ما ورد في حق الزنا ولا في حق ربا ياسم المنكرات العظائم وكبائر الذنوب. أنا أنه ما يعد هذا ورد في مثل هلا يتعد هي قاعدة تشنع من هذه كبائر الذنوب، هذا مثلا ما أظن أحد يقول به. أيضا من هذه الأشياء اللي نسمع من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، دائما الناس تحذر من النوم بعد العصر وأنه قاعد يجنن، من درك أن هذا ذلك بصيفته دي من الحديث؟ هذا لك الحديث الذي قبله، ذاك رسالة ابن الجوزي في الموضوعات، ولأصح فيه ما قال الليث بن سعد الإمام الجليل الكبير قالين الإمام مالك من شيوخ الإمام الشافعي، الرجل قيل له إن ابن لهيعته يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بعد العصر، فقال لا أدع نومة تنفعني لحديث ابن لهيعته. أن الأصل المسلم أنه يتمسك مثلا بما ثبت ولا يكتري فيما لم يثبت، لأنه اللي ما هو حرام قليل الباس، حتى ما اللي ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الباس. تالي ينام الإنسان حيث أباح الله سبحانه وتعالى النوم وأطلقه ولم حرمه أول أصل. نعم. إذا أيضا هناك حديث نسمعه دائما عند تصويت الصفوف دائما، إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج، ماذا كان هذا حديث ولا ما حديث؟ الحديث دائما يذكر بعض الناس دائما وقت تصويت الصفوف، غير ما هو حديث بل قال لا يوجد أصلا. هذا قال حديث مثلا تنشر في كتب الموضوعات عند الثاني، غير حديث لا يوجد له أصلا، حتى أنه بعد ياسم البحث الشديد وآية بعض العلم قال أن لا أصل لهم، من أصل لهم معناه ما عنده أصل، ما عنده سند يرجع له قاعدين نحكم عليه بالضعف. الله لا، حقيقة الإخبار عن إعراض الله سبحانه وتعالى على مسألة هذا شديد، لكن في الباب الحمد لله حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها في الصحيحين سوى صفوك من إن تسوية الصف ولا تسوية الصفو من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. وصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحابي كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداحة حتى رأى أن قد عقلنا أنه، فخرج يوما فقام حتى كاد يكبره فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يتصفون؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. أن الرواية عظيمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمون الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الاستهام. وفي سنة نبي داود في سنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من واصل صفا واصل الله ومن قطع صفا قطع الله. أنها رواية عظيمة جدا، لينو بيدي إخوانكم، هي أدلة كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرورية تسوية الصفوف العمل عليها، أنها فيها غنية مثلا عن هذا الأخر. إذا لنا غنى في الصحيح عن غير الصحيح، الله قاعد غير الموجود، لأنها إذا هذا الكل دائما نسمع إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج، هذا قاعد ما هو حديث ولا أصل له. الحديث الأخير اللي نسمعه دائما في أخبار البرور، نسمعه بعض من ياسر قاعد من الأحاديث في أخبار البرور، نحن نعرف أن بعد البرور مأمور به في القرآن محكم الآيات، لكن نحن قصدنا هنا في الحلقة نعرف ذو الألفاظ بصيفتهم ذي هل هما صحيحين ولا ما هم صحيحين. هذا اللفظ دائما نسمعه، فليفعل البار ما شاء فإن مصيره إلى الجنة، من ذلك كان هذا حديث والله ما هو حديث؟ اللفظ فليفعل البار ما شاء فإن مصيره إلى الجنة، وليفعل العاق ما شاء فإن مصيره إلى النار، كثير ومشتهر ومنتشر جدا، غير ما هو حديث ذاته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مثلا كي تفضلت البرور مثلا ثابت كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين، ما يختلف فيه اثنين من المسلمين الحمد لله، الله تعالى قال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا يغني ما فوق بيان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن، أنه سأله رجل من حق الناس وصحبتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. قالوا الأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة. هذا البرون مثلا عنده أدلة كثيرة تفيده، وهذا اللفهم اللي فيه نكارة، والحديث أصلا ولو عاد الحديث قاعد سنده صحيح يحكم عليه بالنكارة من خلال المتن. وفي فلف على البر ما شاء ما شاء، هذه ما صرت عموم من الفاعل عموم، الاسم الموصول من الفاعل عموم، أنا فلف على الذي شاء، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأنه هو قد شاء مثلا يترك السلام، قد شاء مثلا يسرق، قد شاء يزنى، قد شاء مثلا يترك التعلم، قد شاء مثلا يسيء الخلق على الآخرين، قد مثلا شاء مثلا قتل النفس، قد شاء أخذ الأموال بغير حقها، هذا كله قد شاء وهو حرام عليه كامل تحريم مثلا ذات، لأنه ما له أن يفعل ما شاء، إنه ليس لأحد أن يفعل ما شاء، كل حد مربوط بمجرة رقبة حبل الشريعة توجه على يمين والشمال. ولكن اللي ورد في أهل بدر أننا الله نرى يفعلوا ما شئتم، هذا الأمر لهم، قال لله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأهل بدر ملي لكل حال ناس فضلاء وخيار وعدل، أول معركة مع أهل الكفر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم ومشاهم معه، بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وما وقع أحد منهم في الكفر مثلا، ولا في أحد مثلا في شبته لعد المسألة أخرى، صحوا النبي صلى الله عليه وسلم، هاي ملي خصوصية لهم بالوقت الصحابة الخائن وإن كانوا فضلاء. هذا حديث شين قال له؟ لا كيف ساكل ساب ما موجود للسند لا أصلا. إذن هكذا إخوتي الله عزة تنتهي هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي جزاه الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.